وما عادوا فيها آخرة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، هذا ما يؤمن بجنة ولا نار ولا مبدأ ولا إله ولا نبوات ولا شيء. سبحان الله. نعم. السلام الله عليكم. ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشيع جنائزهم إذا علم أو إذا علم موتها، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله به من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه، والله المستعان وعليه التكلان. انتهى. حسن عليكم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. يقول علمائهم وصلحائهم. إيه نعم. ما أدري. له كلام في الفتوى المحررة الطويلة اللي قرأناها، ما فيها هالكلام هذا، ما أدري يحتاج لها، ما فيها هالكلام، فيها أنهم أن علماءهم وكذا يبعدون، يبعدون عنهم وينشر فيما بين عامتهم تعليم القرآن، وتقام بينهم الشرائع ويلزمون بها، هذا اللي تقدم في الرسالة المحررة. ما هذا إجابة سريعة؟ ما أدري. وأنه يقول بهذه الإطلاقات، إذا ويقاتلون فيما إذا كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون، وتسبى نساءهم وذرية وذراريهم، هذه الأحكام فيما إذا امتنعوا. أما إذا كانوا تحت سلطان المسلمين فإنهم يفعل بهم كما تقدم في الجواب المفصل الواضح، جواب الشيخ فيما تقدم. صلى الله عليه وسلم. وفي الفتوى السابقة قال إيه أحسنت، إيش قال؟ قال في نهاية الكلام: ويحال بينهم وبين معلميهم. الذكر قال: وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء، فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم، ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم، فإن مالهم يكون فيئا لبيت المال، لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة، لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف، فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم. هذا هو الفيصل، هذه حط عليها إشارة واضحة. نعم. فلا يتركون. نعم. فالطريق إيش؟ فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم. نعم. فلا يتركون مجتمعين. نعم. ولا يمكنون من حمل السلاح، ولا أن يكونوا من المقاتلة، ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام، ويحال بينهم وبين معلمهم أو معلميهم. هذا هو، هذا الجواب الذي لا إشكال فيه، يجب رد كلام الآخر إلى هذا. نعم محمد شبيري، هم معلميهم هم علماء. ايش من تبيه من تعني؟ يقول مثلا ها خلاص، ان اذا قال الشيخ باتفاق العلماء فهو خبير. نعم، يعني تبيه يسمي فلان وفلان ها؟ أكثر هذه المذاهب جاءت بعدهم الله يهديك. طيب يقال له. نعم. طيب. إيه يكرمون إيش؟ خلاص قالك أنت يعني تذكر شاهد يؤيد كلام الشيخ ها؟ نعم خلاص.